إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله سبحانه وتعالى قريشا عني في شتمهم ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقريش من شدة بغضهم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، عند أن كان هؤلاء القوم معرضين لا يسمونه محمدا وإنما يسمونه مذمما أي ذميم، وهذا بغضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أذيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وصفوه بأنه أذن ضعيف الشخصية يسمع لغيره، لا يحب أن يستقل برأيه. من أذيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وصفوه بأنه مجنون. من أذيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وصفوه بأنه كاهن ساحر شاعر، وهذه سنة الله عز وجل في أنبيائه ورسله. عند أن كان يقوم رسول من الرسل يحمل دعوة ربه فلا يجد الأرض مفروشة بالورود وإنما محفوفة بالأشواك وبالأذى الكثير، ولهذا آذوا النبي عليه الصلاة والسلام معنويا بالإشاعة عليه في مثل هذه الأقاويل، حسيا وضعوا سلا الجزور على عاتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صفعوا بنته فاطمة بحضوره عليه الصلاة والسلام، آذوه عليه الصلاة والسلام حتى بصق أحدهم على وجهه، وهذا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان صابرا محتسبا. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد ضمن للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكون كبير أذاهم إلا مجرد أذى، لن يضرك إلا أذى. فقد تكفل الله عز وجل بحفظه، قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. قال المفسرون: يعصمك من القتل، لا يستطيع أحد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى أحب من أصحابه أن يتقدموه، وعلل بذلك: فإن الملائكة تحرسه. ومما تكفل الله لنبيه كفاية المستهزئين والساخرين: إنا كفيناك المستهزئين. من يريد أن يسخر من النبي عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ به أو أن يتنقص في قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كائنا من كان، والله حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، لا يقال إن هذه النصوص تكون منصبة على من كان مسلما فقط، لا، إنما حتى اليهود والنصارى لا يحق لهم أن يتكلموا في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشر. ألم يرسل النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة وأبا نائلة لقتل كعب بن الأشرف؟ ألم يرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع وهم يهود؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطب الصحابة: من لي بكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قتل كعب، قتل سلام بن أبي الحقيق، وهذا كله لأنهم تكلموا في النبي عليه الصلاة والسلام. السخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام والاستهزاء والسب هذا أمر ليس بالهين. أنا أريد أن أخاطب الشباب الذين يتسكعون في الشوارع، الذين يبحثون عن كل جديد، والذين هم بعيدون عن الصلاة. ألم تسمعوا بعضهم وهو يسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعلم يا عبد الله أن مجرد الاستهزاء والسخرية بالصحابة الذين هم حول النبي عليه الصلاة والسلام يعد كفرا. قال رجل وهو يقول أنه يمزح: ما رأينا مثل قرائنا، أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. نزلت فيه آيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا من يسخر بأصحاب رسول الله، فما بالك من يسب الرب ويسب الدين ويسب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم امرأة كانت مسلمة تنال من عرض النبي عليه الصلاة والسلام وتشتمه. جاء في سنن أبي داود، والحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس، أن رجلا أعمى كانت له أم ولد، أي جارية، وقد أنجبت له ولدين، ثم بعد ذلك كانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الرجل الأعمى عاد إلى بيته فنالت هذه الجارية من النبي عليه الصلاة والسلام شتمته، فما كان للأعمى الغيور على دينه إلا أن كان معه مغول وليس معول بالغين المعجمة وهو شيء حاد، فاتكأ عليه حتى قتلها. ثم بعد ذلك أصبح الصبح والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس، ما توقعوا أن هذا الأعمى سيقتلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته جميعا: أنشد الله رجلا فعل ما فعل إلا حق عليه أن يقوم. فقام الأعمى يتخطى الناس ويقاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أخلاقها مع هذا الأعمى أحسن أخلاق وقد شهد لها، لكن بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دمها هدر، ما له دية ولا له شيء، لأنها سبت النبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن من استغفر من النبي عليه الصلاة والسلام قد تناله العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ومن ذلكم قصة ذاك الرجل الذي كان يسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين أن رجلا كان من كتاب الوحي ثم ارتد، وقد قرأ البقرة وآل عمران، بعد أن ارتد كان يجالس أصحابه فيقول لهم: ما كان محمد يدري ما أكتب له، فكان يكتب من رأسه هكذا يقول ويدعي، فبعد ذلك أهلكه الله، مات، فدفنه أصحابه، فما أصبح الصبح إلا ولفظته الأرض، قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، هذا فعل محمد وأصحابه، فعلوا به ما فعل عند أن تركهم. فقالوا: أحفروا وأعمقوا، فحفروا وأعمقوا، وكذلك الصبح اليوم الثاني لفظته أخرجته الأرض، اليوم الثالث كذلك. بعد ذلك يقول الراوي: فعلموا أن هذا ليس من محمد ولا أصحابه، رجل سخر من النبي عليه الصلاة والسلام وارتد عن دين الإسلام. وانظر إلى الكتابين كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: كتابان وجها إلى ملكين، الأول قيصر والثاني كسرى، فقيصر وجه له الكتاب رفض دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما كسرى فمزق الكتاب وسب الرسول، فمزقه الله كل ممزق. انظروا إلى من كان يسخر من النبي عليه الصلاة والسلام ويستهزئ به، ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن رجلا كان معه سواك ويقول هذا ويشير بسواك ما له إلا هنا، ويضعه في دبره بدلا من أن يكرمه ويضعه في فيه ينظف أسنانه، قال: ما له إلا هنا، فيضعه في الدبر. وهذا الرجل يكنى أبا سلامة، فمرت أيام إلا وانتفخت بطنه، مرت أيام وانتفخت بطنه، حتى بعد ذلك جعل يصيح ويقول: إن هذا مزق أمعائي، فخرج شيء يشبه الفأر، فجعلت بنته بنت أبي سلامة تضربه حتى قتل هذا الفأر، وأوه الرجل 3 أيام ثم مات. ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء أن رجلا سب النبي عليه الصلاة والسلام فأتي به إلى مكة، ثم بعد ذلك كبل بالحديد ووجه للقبلة حتى يقتل، فاستدارت به الخشبة إلى جهة غير جهة القبلة وقتل على ذلك. ذكر الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى في أثناء تحقيقه بإسناد الإمام أحمد قصة وقعت له وهو صغير، وأبو الشيخ أحمد شاكر كان عالما. قال: صحبني أبي إلى المسجد صلاة الجمعة، قال: وكان موجودا الملك فاروق، وأراد أن يتزلف الخطيب للملك لأنه كرم طه حسين الأعمى بصرا وبصيرة. فقال هذا الخطيب: جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى. هذا طعن في جناب النبي عليه الصلاة والسلام الذي عاتبه ربه وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وهذا يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام: أنت يا ملك أحسنت إلى الأعمى بخلاف رسول الله. هكذا لسان حال هذا الخطيب. يقول الشيخ أحمد شاكر: فلما فرغنا من صلاتنا قام أبي وأمر الناس جميعا أن يصلوا الصلاة مرة أخرى ظهرا، ثم قال الشيخ أحمد شاكر: ثم رأيت الخطيب بعد أعوام حقيرا ذليلا يقف على أبواب المساجد يحفظ للناس أحذيتهم. أهانه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا من يسخر بالنبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن طريق الإنترنت وغيرها الآن تبث أن هناك فيلما سيخرج بعد أيام، وقد أخرجوا لقطات منه يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تقرأ نبذة عن هذا الفيلم وعن فكرته، أرادوا من ذلك أن يصوروا حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اسم الكتاب اسم الفيلم حياة محمد رسول الإسلام، لكن صوروه صورة إباحية هكذا ذكروا، على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شهوانيا وكان. وهذه الفرية قد ذكرت من قبل أعوام. هناك مؤلف كتاب ادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 53 امرأة. كذبوا والله، هذا أمر خطير للغاية، هذا أمر خطير. وبعض وسائل الإعلام تتناقل أن هناك من دول العرب، من دول الإسلام، قد كانت ممولة لهذا الفيلم. والله لو صدق، مع أن غالب وسائل الإعلام كاذبة، لو صدقوا لكانت قاسمة الظهر. هذه مصيبة، والله إنها مصيبة أن هذا الفيلم يكون له رواجا في بلاد المسلمين. عباد الله، إن مثل هذه الأمور أمور خطيرة للغاية ولها تداعيات. وبعضهم ربما يقول: لماذا هذا الفكر الآن ينتشر، فكرة التكفير مع التفجير بسبب تخاذل المسلمين؟ مع أننا لا نوافقهم، لكن لا بد أن يعرفوا ما هو السبب. عند أن يرى أولئك الشباب صغار السن يرون مثل هذه المواقف ويرون المسلمين كالمتفرجين تماما، ثم بعد ذلك إذا بهم تطرأ عليهم هذه الفكرة الخطيرة، حتى يقع بعد ذلك القتل فيما يزعمون الكفار، وبعد ذلك يصاب المسلمون. هلا فلينتبه الجميع أن مثل هذه الأفكار، وإن مثل هذه الأمور لا بد أن يقف لها من والله الله على المسلمين وقفة جادة. يكفينا من قضية الاستنكار والتنديد. والله لو أن الاستنكار والتنديد كانت لها نفعا وجديا لرأينا أن فلسطين قد حررت قبل 50 سنة وأربعين سنة. فينبغي على المسلمين أن يقوموا قومة رجل واحد، وهذا الذي ينبغي على المسلم، ويكون موقفه موقفا واضحا جليا من مثل هذه الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لنا وقفات مع مثل هذا الموقف وهذه الإساءة لا بد أن ننتبه لها. أولا الوقفة الأولى لا بد أن يكون رد الفعل منضبطا بالشرع، لأن بعض عواصم الدول الإسلامية ومنها اليمن قامت بإحراق الطريق وبالقتل وبإزعاج الناس، وهذا والله يذكرنا بالحوثيين. ولا نستبعد أن في صنعاء في مثل هذا ما وقع أمس ووقع قبل أمس، ما نستبعد أن الحوثيين في أوساطهم، لأن الحوثيين من شعارهم الموت لأمريكا ثم يقتل المسلم اليمني، الموت لإسرائيل ويقتل المسلم اليمني، هذا من شعاره. وأنت تروع من تروع أمريكا لما تحرق الإطارات في الطريق الذي يؤدي بك إلى السفارة الأمريكية، أم أنك تزعج المسلمين وتعطل مصالحهم؟ الحل الأمثل أن من والله الله على المسلمين أن يقطع علاقته بمثل هؤلاء القوم الذين أساءوا إلى النبي. يا عباد الله، لو أن رجلا قام ومدح هتلر في وسط ألمانيا لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، فما بالكم برجل نذل حقير يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويسخر به. الوقفة الثانية، رب ضارة نافعة، فهذه الضارة لابد تعلم المسلمين أن الكفار يبغضوننا. لا تقل والله قد أقاموا لنا شركة كذا وشركة كذا وأمدونا كذا وأعطونا كذا، هذا رب العالمين يخبرنا ويخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تكون يهوديا أو نصرانيا. يقول الله تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. بل والله حتى خيرا يسيرا يصل إلينا ما يريد، كما قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. فلا بد أن نعلم أن الكفار يبغضوننا بغضا شديدا، لكن بعض المسلمين ترى بهم غفلة، بل من شباب المسلمين منهم من يشجع بعض اللاعبين الكفار. أنا أسألك يا من تحضر الخطبة الآن، يا من أنت مغرم بالأرجنتين وببريطانيا وأسبانيا وبلاعبيها، تشجع من؟ تشجع كافرا يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام رجلا شهواني؟ ما هؤلاء الشباب؟ ما هذا الهمة الهابطة في شبابنا؟ صار بعضهم والله ربما يتماسكان بالأيدي ويكادان أن يتضاربا من أجل هذا الفريق الأسباني مع الفريق البريطاني. هذه همة شبابنا الآن، ونريد أن نحرر القدس. يا أخي، القدس ما تحرر بمسيرة ولا مظاهرة، تحرر بفعل ليس بقول وبعقيدة صادقة. الوقفة الثالثة، خطورة الإعلام. انظروا الآن، الباب مفتوح، تريد تسيء إلى دين لا بأس، تريد أن تطعن في نبي اطعن، تريد أن تعمل اعمل. وهذا حتى ينتبه أصحاب الدشوش الذي يقول لك: أنا عندي الريموت أقلب فيها العالم كله. أنت عندك إناء، لا تجعل ماء عذب زلال وبعده ربما ماء مجاري، أكرمكم الله. فهذا أمر خطير للغاية، إضافة إلى البلاء وإلى تحريمه، وقد تكلمنا غير مرة. لكن لا بد أن تعلموا خطورة الإعلام. الوقفة الرابعة وهي أن الكفار يريدون أن يشتتوا المسلمين ويربكوهم. نعم لا بد أن نحنق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغضب، لكن أيضا لا ننسى أن الكفار من خططهم يريدون أن يغافلوا المسلمين تماما ويشتتوهم، فيعطوهم مثل هذه القضية لأن معهم قضية أخرى ربما يشغلوننا، وهذا أمر لا بد أن ينتبه له. وهذا والله أنا أتعجب من هؤلاء الكفار الذين أصدروا هذا الفيلم توقيتا كما يقولون سيخرجونه في 11 سبتمبر، وهي ذكريات حزينة عند الأمريكيين، مع أننا نحن شرعا لا نوافق هذه الأعمال، لكن انظروا توقيتا القوم ما نسوا هذا الأمر. فيا عباد الله ينبغي علينا أن ننتبه، ينبغي علينا أن ننتبه إلى خطورة موالاة الكفار والركون إلى الكفار، فإن هؤلاء القوم يبغضوننا ويبغضون نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم دمر أمريكا، اللهم دمر أمريكا، اللهم دمر أمريكا، اللهم نجي المسلمين في أمريكا من المستضعفين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.